الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عذر على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على ما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الحج إلى قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المتكلمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عظيم أي أجزاء جمعوا عظم وهم تذكر مكة. فبعضهم قال سحر وبعضهم قالوا جهالة وبعضهم قال أساطير الأولين. وهو مبتدأ خبره فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون أي من التقسيم فنجازيهم عليه. وجمل تعلق كما بقوله تعالى: لنسألنهم، يعني لنسألنهم أجمعين مثل ما أنزلنا إلى آخره، فيكون كما رأس آيات. والمختتمون حينئذ إما من تقدم أو المشركون. ويعني بالإنزال عليهم إنزال كما أنزلنا على المقتتلين، يعني أنزل الهداية التي رفضوها هم. وزوج جعل الموصول مفعولا أولا للنبي أو لما دل عليه من أنذر، أي النبي أو أنذر الماضين الذين يجددون القرآن إلى سحر وشعر وأساطير مثل ما أنزلنا على المقتتلين. وزوج جعله كما متعلقا بقوله تعالى: ولقد آتيناك، يعني أنزلنا عليك كما أنزلنا على أهل الكتاب الذين جزأوا القرآن إلى حق وباطل، حيث قالوا قسم منه حق موافق لما عندنا وقسم باطل لا يوافق، أو القرآن هو مخروجهم، يعني القرآن يعني الذي كانوا يقرؤون، يعني قدموا ما قرأوا من كتبهم وحرفوا. الذين جعلوا القرآن عظيم إلى كل الناس أهل الكتاب، فإما جعلوا القرآن نفس القرآن الكريم عظيم، يعني قالوا حزب نؤمن به وحزب نكفر به ويعتقدون أنه باطل، أو أن القرآن ليس بالمعنى الاصطلاحي وإنما القرآن بمعنى المقروض، يعني كتبه التي أنزلت عليهم، فقسموا ما قرأوا من كتبهم وحرفوه فأخذوا ببعضه وكذبوا ببعضه والله تعالى أعلم. ثم قال تعالى: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، ولم تتناظر الاخوه هنا في قراءه القران الكريم بذهب الدال، لكن واحد لا فاصدع لانها ضاد، فاصدع بما تؤمر اي اجهر به واخجل من قولهم قطع بالحجه اذا تكلم بها جهارا كقولها صرح بها. وهذه الايات الكريمه امر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما امر به علنا في غير خفاء ولا مؤاخذة. واوضح هذا المعنى في مواضع كثيره كقوله تعالى: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. وقد شهد له تعالى بانه امتثل ذلك الامر فبلغ على اكمل وجه، وذلك في مواضع اخرى كقوله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وقوله تعالى: فتول عنهم فما انت بملوم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، الى غير ذلك من الايات. قوله تعالى اصدع، قال بعض العلماء اصله من الصدع بمعنى الاظهار، ومنه قولهم انطبع الصف يعني انشق عنه الليل، والصديع الفجر لانتظاره. ومنه قول عمرو بن معد شرف: ترى السرحان مفترشا يديه كان بياض لذته اي لذته صديع اي فجره. والمعنى على هذا القول: فاصدع ما تؤمر، اظهر ما تؤمر به، وبلغه على من؟ على رؤوس الاجساد.

أي الذين يرومون صدرك عن التبليغ فلا تبالي به، وأعطى عن التبليغ الذين يريدون أن يصدوك عن تبليغ ما أنزل إليك وما أمرت بتبليغه فلا تبالي بهم، إنك فيناك المستهزئين أي حفظناك من شرهم فلا ينالك منهم ما يحبط. وهذا ضمان منه تعالى له صلوات الله عليه لينهض في الصدع نهضة من لا يهاب ولا يخشى، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالله يعصمك من الناس. قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، وصفهم بذلك تسلية له صلى الله عليه وسلم وتأويما للخفض عليه، يعني كيف أصبح إليك هؤلاء المستهزئين الذين يستحقون أن تعرض عنهم وأن تبالي بهم، كيف لا وهم يجعلون مع الله إلها آخر، يعني إنهم أصحاب تلك الجريمة العظمى التي هي أكبر الكبائر التي يقبلون بسببها، تعلمون عاقبة أمرهم. وفي الآية وعيد شديد لمن جعل معه تعالى معبودا آخر، وقد أشار كثير من المفسرين إلى أن قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين عنا به ما عجله من إهلاكهم، كما روى ابن إسحاق عن عروة أن عظماء المستهزئين كانوا 5 نفر وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم من بني أسد أبو زمعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا عليه لما كان يبلغه من أذى والسلائي، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أعمي بصره وأسكله ولده، ومن بني زهرة الأسود، ومن بني مخزوم الوليد بن المغيرة، ومن بني سهل العاص بن وائل، ومن خزاعة الحارث. فلما تمادوا في الشر وأكثروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاستهزاء أنزل الله تعالى خص بما تؤمر وأعرف عن المشركين إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. قال ابن إسحاق عن عروة إن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه فمر به الأسود فأشار إلى بطنه فاستبقى بطنه فمات منه، ومر به الوليد فأشار إلى أثر جراح بأسفل كعب رجله كان أصابه قبل ذلك بسنتين فانتفض به فقتله، ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص قدمه فخرج على حمار يريد الطائف فربض على سقلقة فدخلت في أخمص قدمه، ومر به الحارث فأشار إلى رأسه فانتفض صيحا فقتله. ومثله ما رواه ابن مسعود وهو حديث متفق عليه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى في ظل الكعبة وناس من قريش وأبو جهل قد نحروا جذورا في ناحية مكة، فبعثوا فجاءوا بثلاثة فلها للمدينة، المدينة التي تنفصل عن الجنين هي منطقة الانفصال بين الجنين وبين أمه، فهذا هو ثلاثة جذور النقطة. فبعثوا فجاءوا بثلاثة وطرحوه بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فجاءت فاطمة فطرحته عنه، فلما انصرف قال اللهم عليك بقريش وبأبي لهب وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معاذ أو معاذ. قال ابن مسعود رضي الله عنه فلقد رأيتهم قتلى في خليل بدر. ثم قال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لما ذكر تعالى أن قومه يهزؤون ويكسبون أعلمه بما يعلمه سبحانه وتعالى منه من ضيق صدره وانقباضه بما يقولون، لأن الجميلة البشرية والمزاج الإنسانية يقتضي ذلك، ثم أعلمه بما يزيل ضيق الصدر والحزن وذلك بما أمره من التسبيح والتحميد والصلاة، يعني إذا هذا هو علاج ضيق الصدر وهذه يعني المعاناة والحزن والحزن الذي يصيب الإنسان والاكتئاب علاجه بالذكر، وهذا واضح تماما في هذه الآية الكريمة ولقد نعلم

قالت أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائل فشهدتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمك. فقلت لأبي وأمي يا رسول الله فمن فقال أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. فالسائل هنا في قوله عليه الصلاة والسلام أما هو فقد جاءه اليقين يعني الموت وإني لأرجو له الخير. ثم قال الخاطبي تنبيه قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يستدل بهذه الآية الكريمة وهي قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا كما في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة. فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عنده وهذا كفر وضلال وجهل. فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثره مواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. انتهى كلام الحافظ ابن كثير وهذا الكريم كلام يعني عظيم جدير بأن يخرج به الحافظ ابن كثير الذي اقتبس من علم وشيخ ونور وفقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من بعض الشام عليك عليه وإلا كثير من كلام الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى أنه أو أصدر معه جدا بعض الناس أبوية على التكسير هذا بالطبع يجب من تهمة شيخ الإسلام هذا إلى أخوان قول تعالى وعبد ربك حتى جاء إلى حين هذا يشيع السلال الصوفية الظلال أو الملحدة من الصوفية به على إبطال التكليف. يزعمون أن الإنسان إذا وصل لمرحلة اليقين فيسقط عنه التكليف. طبعا التكليف لا يسقط عن الإنسان إلا بالغرور أو بالموت أو بالعذار المعروفة واضح رفع القلم عن خلاف كما تعلمون. أما إنسان عاقل باقي فيه عقله ومكلف ثم يغادر يعني فيسقط عنه التكليف هذا كلام الملاحدة الذين يريدون إبطال يعني الشريعة ويعني يستهزئون بالمنتهين لا ما ذكرون عبادة مثل السنة هي وسيلة يرد نصوص بها الله الإنسان وصل فيرفع عن التكليف فوصل يعني وصل للجنون يعني وصل لما بقى إيه الوصول الذي يرفع التكليف هو الجنون. يقول العلامة القرآني الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين امر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الايه بامرين احدهما قوله فسبح بحمد ربك والثاني قوله وكن من الساجدين. وقد كرر تعالى في كتابه الامر بالشيئين المذكورين في هذه الايه الكريمه كقوله في الاول فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وقوله اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقوله اصبر إن وعد الله حقا واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار والآيات بمثل ذلك كثيرة. وأصل التسبيح في اللغة الإبعاد عن السوء ومعناه في عرف الشرع تنزيه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق بجلاله وجماله. ومعنى سبح يعني نزل ربك جل وعلا عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله بحمد ربك. انتهى هنا السدر التلفظ يعني سبح متلبسا في حال كونك متلبسا بحمد ربك يعني في الثناء والجلال لان لفظ بحمد ربك أضيفت إلى معرفة فتعم جميع المحالب من كل وقت جمال وجلال ثابت لله جل وعلا. فتستغرق الآية الكريمة الثناء بكل كمال فتسبح بحمد ربك تستغرق وتستوعب وتجمل الثناء بكل كمال يتصل به الله سبحانه وتعالى، لأن الكمال يكون بأمرين، أحدهما التخلي عن الرذائل والتنزه عن ملائكه، وهذا معنى التسبيح، والثاني التحلي للفضائل والاتصاف بصفات الكمال، وهذا معنى الحمد. فتم الثناء بكل كمال. طبعا هذا من الاشياء التي لابد ان تتقبل جيدا، لماذا؟ لان هذا يحصل جدا في الاذكار، في اذكار الصباح والمساء والركوع والسجود وقراءة القران، دائما نسمع عن العباره الاقتران بين التسبيح والتحليل. التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى وتخليته عن كل نقص، واثبات تخليه عن الرذائل وتنزهه عما لا يليق، هذا معنى التسبيح. اما التحليل فهو اثبات التحلي بالفضائل والاتصاف بصفات الكمال، هذا معنى سبح بحمد ربك، يعني اجمع سبح بحمد ربك متنافسه في التحليل يعني، وهذا معنى الحمد. فتم الثناء بكل كمال. طبعا هذا هو المنهج النبوي السلفي في تنزيه الله سبحانه وتعالى واسمائه وصفاته. اما المنهج الكلامي في كتب الكلام فيعني يغلبون جانب الايه؟ جانب النفي، النفي حتى كانهم يتكلمون عن عدم، فيقولون ليس بجزء ولا بجهه ولا بحيز ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، الغلط يجمع ما امكن من السلوك في وصف الله سبحانه وتعالى، فيشتغل فقط بالنفي، فهذا ليس بالحقيقه كمان الا اذا اجتمع اليه اثبات ايه؟ اثبات الكمال تحميل واضح. وهذا هو منهج القران الكريم ومنهج السنه النبويه ومنهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. فلا يتم الكمال حتى يجتمع الى نفي النقائص اثبات الايه؟ يعني المحال. فظنون يتكلمون عن نفسه تعالى في اثبات السلوك كانه عدم، لا خوف ولا بحث ولا كذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، هذا ليس منهج الانبياء وليس منهج السلف رحمه الله تعالى. لو انت قلت اردت ان تمدح ملكا مثلا فتقول له انت لست زبانا ولست حجاما ولست نجارا ولست عاجزا ولست يعني مسلولا ولست كذا وكذا من كل صفات النقص، هل هذا يعتبر مدحا له؟ لا يكون حتى يغلب الاثبات الكريم لاثبات قلبه، ولكن يتالف امامك القران الكريم هو الله الرحمن الله الرحمن الذي لم يمسك ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بعد الاسلام، لان الايه الكرسي التي اعرف بها القران الكريم الله الا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له فات لا في السماوات ولا في الارض من ذا الذي يسمع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع الفات وسع كرسي السماوات والارض ولا يعود وحفظهما وهو العلي العظيم. ولأجل هذا المعنى ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لماذا؟ يعني بعض الناس الجهلة وكل نسمع في فترة الجنان أيام غلبة الكلام الاشتراكي ساعات عبد الناصر السخريه من ذكر الله، دائما كان كل يوم يتكلم بعض الناس صباح الاذاعه اسلام دين العمل ودين الانتاج، وكل موضوع رياده الانتاج ده كان قضيه يعني غريبه جدا على فكر الناس، ويحاولون ان يستخرجوا الايات والاحاديث وتوجيه كل الكلام ايه لخدمه الاتجاه الاشتراكي المتاثر بالاسبوعين الذي كان موجودا في ذلك الوقت. فكانوا يسخرون مما كنا نسمعه في ذلك الوقت، كانوا يسخرون دائما من الكلام حتى الخطباء المساجد تاثروا بهذا، ان الناس الذين يمكثون في المسجد كانوا يعجبوا جدا في حياه الكاتب كثير ولا اكثر في المساجد. لا نخرج الانتاج والعمل والاسلام بالعمل، هذا ليس بعمل هذا عمل ايضا. لذكر الله هو ايه؟ لذكر الله هو السعي في الارض وزياده الانتاج والى اخر هذا الكلام. دائما كانوا يتكلمون في موضوع ذكر الله على اساس ان كلام جماعه الصوفيه والدراويش ويحقرون موضوع الذكر، ان الذكر وليس الذكر اسما من مجرد الاذكار المعروفه، لكن الذكر ان من اعظم الالامات ذكر الله سبحانه وتعالى بكونك تقول سبحان الله والحمد لله وصلى على النبي عليه السلام او تقرا القران او تحوشن او تحمل او غير ذلك من الاذكار السريعه المعروفه، هل الثواب عظيم جدا ولا يقدرون قدرها. فالغافلون والجهلاء هم الذين ينظرون في الزراء واحتقار الى ذكر الله سبحانه وتعالى في اللسان طبعا بجانب يعني القلب. فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول كلمتان خفيفتان عن اللسان هما في حقكم خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان من الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فاذا اذا توسعنا في ذكر فضائل الاذكار هي نعم كلمات سهله لكن ثواب عظيم جدا ولم يدلنا على هذا الثواب الا رسول الله عليه السلام الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا واحد يوحى مبلغا عن ربه عز وجل الذي يتفضل على من يشاء بما يشاء لا رد لقضاء ولا معقب لحكمه ولا يسال عما يفعل وهم يسالون وهو الذي يعلم قيمه هذه الاشياء. والا فتامل انت حديث البطاقه لذلك الرجل الذي ارتكب من الموبقات والذنوب والكبائر ما اهلكه او ما لما انه سوف هالك لا محال ثم يعني قيل له انتظر خلق لك شيء واحد فقط وجد الثقه فيها لا اله الا الله قال لا تغني عني فتدفع كل هذه مع كل هذه القبائح والكبائر التي تهلك انت تهلكني. فلما وضعت البطاقه في الكفه الاخرى طافت السجلات كلها طافت يعني ارتفعت جدا وسكنت البطاقه التي فيها لا اله الا الله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ولا يدخل مع اهل الله شيء. فوجدت لا اله الا الله الحمد لله الله اكبر سبحان الله وبحمده. فاذا مع ذكر الله سبحانه وتعالى هو ثقيل جدا جدا في الميزان وليس بمجرد انه كلمه تقلب لسانه والا الذي يقول لا اله الا الله وهو صادق بقلبه يعني كلمه مصيريه تغير كل مدى حياته تفرق بين السخي والسعيد بين اصحاب الجنه واهل الجحيم كلمه وهي كلمه لكنها ليست اي كلمه هي الكلمه التي خلقت من اجل هذا الوجود كله من اجلها خلق الانسان خلقت الملائكه خلق الجن انزلت الرسل انزلت الكتب شرعت كتب الجهاد نظمت القبله كل هذا الوجود وجد من اجل لا اله الا الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي يعبدون وحدي عن طريق لا اله الا الله. فهي كلمه ليست هينه بل هي كلمه اعظم كلمات في الوجود ويعني ويعني اثمنها قيمه واعظمها نتائجا. نعم اذا ايضا يقول تبارك ويقول تبارك تعالى ايضا هذا فيما يتعلق بالثواب تسبيح كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا فيما يتعلق بقوله فسبح بحمد ربك. اما قوله وبه الساجدين فقد بينه تعالى في قوله كلا لا تطع فاسجد واقترب وقوله تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وقوله واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. ويذكر في القران العظيم اطلاق التسبيح على الصلاه. وقال جماعه من العلماء المراد بقوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من السجدين فسبح بحمد ربك اي صلي لربك صلي لربك وعليه فقوله وكن من الساجدين من عطف الخاص على العام. والصلاة تتضمن غاية التنزيه ومنتهى التقديس لأن الصلاة هي أم العبادات كلها. الصلاة فيها عبادات قلبية وعبادات قولية وعبادات بدنية. فالصلاة فيها من قيام وركوع وسجود وخشوع وأذكار وقراءة القرآن ودعاء وثناء الله سبحانه وتعالى كل العبادات تجتمع في الصلاة. إنسان داخل الصلاة إذا شق صلاة الإحرام يحرم عليه أشياء كانت تباح في الصلاة تصبح محرما داخل الصلاة فلا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم إلا في الصلاة لا تغلى وقوموا لله خالصين. إذا المراد بقوله تعالى وكن من الساجدين أي من المصلين. سواء قلنا إن المراد بالتسبيح في الصلاة أو أعم منها من تنزيه الله عما لا يليق به. ولأجل كون المراد بالسجود الصلاة لم يكن هذا الموضع محل سجدة عند جمهور العلماء خلافا لمن زعم أنه موضع السجود. أن القول هنا وكن من الساجدين لو قلنا كن من الساجدين المقصود بها يعني قلت سجدة التلاوة المعروفة لكانت موضع لكنها ليست كذلك عند جمهور العلماء. لماذا؟ لأنهم فهموا أن قوله وكن من التجرين يعني كل من المصلين فأطلق الدنيا وأراد الكل. قال القرطبي في تفسيره قال ابن العربي ظن بعض الناس ان المراد بالامر هنا السجود نفسه، فرأى هذا الموضع محل سجود في القرآن. وقد شاهدت الامام بمحراب زكريا من البيت المقدس سخره الله يسجد في هذا الموضع، وسجدت معه فيه ولم يره جماهير العلماء. هذا كلام القاضي الرقي العربي، لانه تعلم منه من ضمن رحلاته انه ذهب الى بيت المقدس، وايضا طبعا مكان هنا في الاسكندريه. وكما تلاحظون ايضا قوله وسجدت معه فيه يعني احتلال بالاله مع انه يخالف الاله. قلت قد ذكر ابو بكر ان قال انها هنا سجده عند ابي حنيفه ويمان ابن رئاس وراى انها واجبه، انتهى كلام القرطبي. وقد تقدم معنى السجود في سوره الرعد، وعلى ان المراد بالتسبيح الصلاه، فالمسوغ لهذا الاطناب الذي هو عطف الخاص عن العام هو اهميه السجود. يعني على القول الثاني بقى ان ايه تسبح لحمد ربك يعني صلي لربك، باعتبار ان ايه ان السجود قد يعني يعبر عن امر الصلاه قد يعبر عنه ايه التسبيح احيانا. يكون هذا الاطناب ما هو الاطناب؟ الاطناب انه عطف الخاص عن العام، ايه وسبح لحمد ربك هذا عام امر الصلاه، وكل من الساجدين خطط الطلاب ايه عطف الخط على عام، ان الصلاه فيها سجود لكن خطف عطف الخط عن عام اشاره الى اهميه السجود، لان اقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل في حال كونه في السجود. وروى مسلم في سنده عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء. ثم يقول السنتفي رحمه الله تعالى اعلم ان ترتيبه جل وعلا الامر بالتسبيح والسجود على ضيق صدره صلى الله عليه وسلم بسبب ما يقولون له من السوء دليل الآية ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح تسبيح فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا دليل على أن الصلاة والتسبيح سبب لزوال ذلك المكروه، ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حذر الأمر بادر إلى الصلاة، وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث نعيم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة، أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. فينبغي للمسلم إذا أصابه مكروه أن يفزع إلى الله تعالى بأنواع الطاعات من صلاة غيرها. اعبد ربك، أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعبد ربه، أي يتقرب له على وجه الذل والخضوع والمحبة بما أمر أن يتقرب له به من جميع الطاعات على الوجه المشروع. إذن اعبد ربك يعني كما ترى لا لما تستحقون عن الوجه المأمور به إلا إذا كانت موافقة لما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وجل القرآن في تحقيق هذا الأمر الذي هو حظ الإثبات من لا إله إلا الله، حظ الإثبات يعني لا كلمة إلا الله، لا إله إلا الله لا يستحق أن يعبد ولا إله حق يستحق أن يفرض العبادة إلا الله عز وجل، يعني يعبد الله وحده، هذا هو حظ الإثبات في كلمة التوحيد. نعم. وجل القرآن في تحقيق هذا الأمر الذي هو حظ الإثبات من لا إله إلا الله مع حظ النفي منها، يعني ان من يوعى ربك وحده لا تشرك معه غيره، هذا الحمد لله. وقد بين القران ان هذا لا ينفع عباده الله سبحانه وتعالى الا مع تحقيق الجزء الثاني من كلمه التوحيد الذي هو حظ النفي منها، وهو الكفر للطاغوت، الكفر للطاغوت، يعني لابد ان تعتقد انه الله عز وجل انه لا يستحق ان يعبد الا الله عز وجل، كما قال تعالى فمن يؤمن بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي لا اله الا الله لم تقام لك، والله سميع عليم. وفي دعاء القنوت اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد ونجد اليك نسعى ونحمد وقال ايضا ونحن ونترك من يقتله. فاذا حفظ الناس من كلمه التوحيد هو خلع جميع المعبودات سوى الله تعالى في جميع انواع العبادات. قال الله تعالى فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه لان التوكل عباده عزم يكون على يعني التوكل عزم على العباده. فالتوكل لا يكون الا على الله سبحانه وتعالى. لذلك لا يصح ان تكون توكلت على الله ثم عليه وتظن ان ثم الذي تدل على تركي تجوز ولا لا. لان التوكل لا يكون الا على الله سبحانه وتعالى. لا يثبت وركوع الله لا يكون الا لله. فكذلك التوكل لا يكون الا على الله سبحانه وتعالى. فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته. وقال ايضا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. وقال ايضا عز وجل في الكلام وان قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون. قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين. وجعلها كلمه باقيه في عقله لعلهم يرجعون. كلمه باقيه كلمه توحيد لا اله الا الله. لأن إبراهيم عليه السلام عبر عنها بالمعنى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. يعني هو نفس معنى لا إله إلا الله. وقال تعالى ولا يؤمن أكثرهم لله إلا وهم مشركون. والآيات في مثل ذلك كثيرة جدا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قوله تعالى حتى يأتيك اليقين قالت جماعة من أهل العلم منهم سالم بن عبد الله بن عمر ومجاهد وأبو الحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. اليقين الموت. ويدل لذلك قوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وهو الموت. ويؤيد هذا ما أخرجه البخاري ذكر أيضا حديثا خارجة ابن زيد بن ثابت عن أم العلاء وهي امرأة من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مضعون وقد مات قالت أم العلاء رحمة الله عليك أنا السائل فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمك. فقالت لأبي وأمي يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ فقال أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. ترى هذا الحديث يوجد أول ما ظن له في القرآن الكريم. ما هي الآية التي هي ما ظنت وجود هذا الحديث في التفسير؟ احنا درسناها من سنوات طويلة في غزوة عام الخطاب في سورة الأحقاف. في سورة الأحقاف قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. عند هذا الموضع يوجد طبعا هذا الحديث لان في بعض روايات الحديث انني وانا رسول الله لا ادري ما يفعل به. لا ادري ما يفعل به. قيل لا ادري ما يفعل به يعني في الدنيا قبل ان يمثل الله سبحانه وتعالى بالنصر والتمكين او لا ادري ما يفعل به. قال ذلك قبل ان يوحى اليه بمقامه العظيم في الاخره كما هو معلوم. نعم. ثم يقول الشافعي رحمه الله تعالى فقال عليه الصلاه والسلام اما هو فقد جاءه اليقين واني لارجو له الخير. الحديث وهذا الحديث الصحيح يدل على ان اليقين الموت. وقول من قال ان المراد باليقين انكتاف الحقيقه وتيقن الواقع لا ينافي ما ذكرنا. انكتاف الحقيقه ويعني تيقن الواقع هل هذا يتنافى مع ان اليقين الموت؟ لا، لان الانسان اذا جاءه الموت غادرت له الحقيقة يقينا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الكلام الذي كنت تسمعه من قبل وكان شهادة بالنسبة إليك يصبح الآن في هذه الساعة واقعا حقيقة ويقينا. ربنا أصبنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. كشفت له الحقائق حيث لا ينفع اليقين، إنما ينفع اليقين هنا عند الذي يوقنون بالغيب ويؤمنون بالغيب. فقول من قال ان المراد باليقين انكشاف الحقيقه وتيقن الواقع لا ينافي ما ذكرنا، لان الانسان اذا جاءه الموت ظهرت له الحقيقه يقينا. ولقد اجاد السهامي في قوله والعيش نوم والمنيه نفره والمرء بينهما خيال ثاني. والعيش الأول والمنية أقرب، والمرء بينهما خيال ساري. وقال صاحب الدر المنثور أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم في التاريخ وابن مردويه والبيلمي عن أبي مسلم الخولاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أوحى إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحى إلي أن سبح بحمد ربك وكن من التاجرين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أوحى إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحى إلي أن سبح بحمد ربك وكن من التاجرين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تدل على أن الإنسان ما دام حيا وله عقل ثابت يميز به فالعبادة واجبة عليه بحسب طاقته. يعني الذي يعني يغير بعض الجهلة بعض الجهلة هذا الجهلة أو المتخلفون عقليا يقول لك هذا غير يعني ما هذا معروف من الذي يدور مريح ويقالون دينه يقالون بأجعين ومموية فهذا لا يمكن أبدا المجنون يكون وليا أبدا أو جاء الله وقال لا يمكن لا يمكن أن يكون الشخص الذي يرفع عنه التكليف ولا يسمون تعالى يعني لا يقتضي من الدين الا اكمل البشر واكمل المخلوقين وقد من الانبياء والرسل بطريقه روحيه ولا لا او بالطرق الحسيه ولا بجهاز النفس ولا هذا بحق الاولياء اولياء الناس ولهم اما ان يوضع بعض الناس السلام ولي والنوع كان يسل هذا ويمشي وكان يمشي متجردا من السيارة المليء بالخمر والقراهيب وكذا وكذا وهذا ولي مجنون وخفيف هذا لا يمكن ان يكون ولي والشيخ الاسلام رسالة بهذا المعنى يعني عنوانها بعض الاخوان الذين طبعوها اولياء الله وقال ليسوا للمجانين فالنوع الولي لابد ان يكون مكلفا لابد ان يكون مكلفا اذا هذه الآية الكريمة تدل على أن الإنسان ما دام حيا وله عقل ثابت يميز به فالعبادة واجبة عليه بحسب طاقته. فإن لم يستطع الصلاة قائما فليصلي قائما فإن لم يستطع فعلى جنب وهكذا. قال الله تعالى عن نبيه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قول الله قول عيسى عليه السلام: ما دمت حيا. وقال البخاري في صحيحه: الناس اذا لم يجد قاعدا فليصلي صلى على جنبه. وقال عطاء: ان النفس ان يتحول الى خدمه صلى حيث كان وجه يمين. ثم ذكر البخاري في سنده عن جرزه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: كانت لي موازير فسالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه فقال: صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنبه. ونحو هذا معلوم. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: لا يكلم الله نفسا الا وسعها. وقال صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. التنبيه الثاني نعلم ان ما يفسر به هذه الايه الكريمه بعض الزنادقه المنتصره المدعين للتطور او المدعين للتطور من أن معنى اليقين المعرفة بالله جل وعلا، وأن الآية تدل على أن العبد إذا وصل من المعرفة بالله إلى تلك الدرجة المعبر عنها باليقين أنه تسقط عنه العبادات والتكاليف، لأن ذلك اليقين هو غاية الأمر بالعبادة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول ابن حزم: يعني هل هؤلاء الذين سقط عنهم التكاليف أكمل من رسول الله عليه السلام؟ أكمل من مما قال الله تعالى فيما إنهم كانوا يتبعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين. أكمل من عيسى عليه السلام الذي قال: فأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا لذلك الروح. أكمل من رسول الله عليه السلام الذي عبد ربه حتى أتاه اليقين. إن تفسيرا يقول الفلسفي رحمه الله: إن تفسيرا الآية بهذا كفر بالله ولن بقى وخروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين. وهذا هو المفهوم بالطرح يقول لك كل شيء لو فرضه يعني وبعضهم يزود إذا ألزمتهم بالسؤال أو مثلا كل أنتم ممكن فريق يقولون الفريق آخر الفريق السريع هو فريق الحقيقة هذا الفريق الظاهر هو فريق المنطقي. فمن جوز أن يكون هناك طريق إلى النجاة إلى الجنة بعد يعتق رسول الله عليه السلام غير طريق رسول الله فقد كفر طريق الجنة. وخطب بذلك أن يكون طريق آخر ينجي وخالف لطريق رسول الله عليه السلام فهذا يعني كفر وخروج من ملة الإسلام. من جوز فقد جواز أن يكون هناك طريق آخر مفتوح إلى الجنة بعد بعثة النبي عليه السلام ثلاث طريقه فهذا كافر المخالف إلى ملة الإسلام المسلمين. هذا النوع لا يسمى بنفس سلاحي ثقيلا لا يسمى قولهم حتى شيخا يقين يعني حتى شيخا معرفه لله فهل يريد تصرف انت كمليل هذا لا يسمى ثقيلا ولا تكفيرا انما يكون هذا لاعبا في كتاب الله عز وجل. ومعلوم ان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم واصحابهم هم اعلم الناس بذلك وأعرفهم بتطهيرهم وكتابهم وما يستحق من الطهارة وكانوا مع ذلك أكثر الناس عبادة لله جل وعلا وأشدهم خوفا منه وطمعا في رحمته وقد قال سبحانه وتعالى العلم عند الله تبارك وتعالى. هذا آخر ما نذكر من الآيات في تفسير سورة الحجر ونطرح بإذن الله تعالى الأسبوع القادم في تفسير سورة النحل غير الله عز وجل. وما زلت بنفس الحكمه نية الاستعداد لمراجعة النصف الأول من القرآن الكريم. نحن الآن لنا سورة النحل وسورة الإسراء وجزء يسير من سورة النحل. وبالتالي نكون وصلنا إلى حجم التفسير نصف أول القرآن الكريم. فهذه الإخوانين الآن يستعدون للمراجعة لكل ما مضى من الأجزاء الخمسة عشر أولى من القرآن الكريم من الآن حتى لا يقبل عليهم الأمر قرب الشوارع الله تعالى. فجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.